ان كنت عايز بقى يا اخويا تعمل زي ما انت بتقول كده اياك ان تستفيد من حركته ايه من حركته ايه من حركته سواه. يبقى ويطيعون الله ورسوله كان ضروري تيجي بعد ويقيمون الايه الصلاه ويؤتون الايه الزكاه, وبعدين بقى يطيعون الله في الاسلام الذي بني على هذه الايه بني على هذه الاركان. ويطيعون الله ورسوله اولئك اللي هم من المؤمنون والمؤمنات الذي حكم الله بان بعضهم اولياء بعض وبيامروا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. اولئك اشاره لهؤلاء, اولئك ملهوم, قال لك سيرحمهم الله. ان هو الابلغ اولئك يرحمهم الله ولا سيرحمهم الله؟ لا سيرحمهم. ليه؟ لان السين هتدي استطاله زمن, استطاله ايه زمن, وما دام هتدي استطاله زمن وانا هقعد اقراها سيرحمهم سيرحمهم سيرحمهم, يبقى املي دائم في رحمه الله التي لا تنقطع. املي دائم في رحمه الله ايه لا تنقطع. ولذلك ايه ربنا لما حكى عن المؤمنين اللي عملوا صالح قال سيجعل لهم الرحمن ودا, لان القران لما خاطب مش عرض ان بالمخاطبين بمجرد ما يسمع يموت يبقى ما شافش, لو ما شافش حاجه يقول لك ممتد ايه ممتد. لما ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك ما قالش يعطيك ربك فترضى, ده لسوف دي علشان يبقى العطاء ايه مستمر, العطاء يبقى مستمر, سنؤتيهم اجرهم يبقى عطاء. ولذلك تيجي تهجد واحد كده ما تقولش انا انتقم منك, قال سانتقم يعني وان طال الزمن, يعني ايه صحيح وان طال الزمن سيرحمهم الله. كلمة سيرحمهم الله تعطي ان صفة الرحمة في الحق اعلى من صفة الرحمة في المخلوق. ما قالش يتراحمون بس سير, لان التراحم من الخلق تراحم على قدر الجده, انما الرحمة من الحق سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا تتناهى. وقلنا ان الرحمة ان لا يقع داء, والشفاء ان يوجد داء فيشفى. الاثنين بيقولوا يا السلامة, بس فيه سلامة من اول الامر وفيه سلامة مش من اول الامر. نزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة. الا عنده خصلة سيئة القرآن يدويه يبقى عنده داء وبعدين القرآن يجي ايه يشفيه, انما رحمة ما يجيش داء خالص. ان الله عزيز حكيم, معنى عزيز غالب على امره, ما يريده يقع. ولما تيجي تقول ما يريده يقع بتض صفة ايه؟ صفة القيومية والجبروت والهيمنة. عزيز اي لا يغلب, ما يريده يقع. واياك ان تفهم ان ذلك عن جبروت ظالم, بل هو عزيز بحكمة. عزيز بايه؟ بحكمة. في واحد يعمل انه عزيز انما مش بحكمة, العزة بتاعته تخليه ايه تخليه يقع, انما عزيز بايه عزيز بحكمة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات, ما هو الوعد؟ الوعد بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلام, والوعيد نزارة بشر يأتي بعد الكلام. ليه؟ قال لك لأن الوعد إذا كان بعد الكلام يقوم يشجع السامع على أن توجد عنده فرصة يعمل علشان يأخذ الوعد, وكذلك اللي عليه وعيد يبقى عنده فرصة يمتنع. يبقى إذا ما دام وعد يبقى بشارة بخير إيه يجيء بعد الكلام, والوعيد نزارة بشر يجيء بعد الكلام. الذي يعد أو يوعد من البشر, واحد ابوه يعده بانه لما ينجح يجيب له دراجه ياخده رحله الاسكندريه, مش كده مثلا؟ هو صحيح وعد, انما وعده منوط باغيار فيه.

واذا عايز يبقى في عز كده يقعد في ايه لوحده؟ مش شقه في عماره، لا ده فيلا، ومش فيلا بقى يرقيها، يبقى قصور. قصور يعني فيها كل حاجه انا محتاجها، اذا دخلت فيها قصرتك عن ايه؟ عن سوى تستغني. الفيلا تبقى يعني الشقه في عماره غير، يبقى مساكن طيبه ما فيهاش عكننه ابدا، في جنات. كلمه جنه احنا قلنا زمان عند الكلام عن ادم والجنه والايه، قلنا الجنه هو المكان اللي فيه ايه؟ زروع وخضره، بحيث من دخلها يستر فيها. ساعة ما تدخل كده من الشجر الضخم كده والحاجات تتوه فيها. او جنة يعني سترك ان تحتاج الى غيرها، يبقى دي اسمها ايه؟ ولذلك دي قلنا جن. ربنا سمى الحاجات دي جنان ولا لا؟ يود احدكم ان تكون له ايه؟ جنة بربوة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، مش كده؟ إذ أقسموا لا يصرمون. إذن فالجنة هي المكان اللي فيه إيه؟ اللي فيه خضرة وأشجار وأزهار، بحيث اللي يصير فيها تستره من جنة الليل إذا سطر، أو من جنه إذا عزله عن غيره، لأنه إيه؟ ما يحتاجش الحاجة أبدا، كل حاجة موجودة إيه؟ موجودة فيها. فيها بقى لما ربنا حب يدينا صورة الجنة، كيف كان ينقل الله لنا صورة الجنة مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الوجوديات في الكون وجود اللي تراه، لكن اللي تسمعه أوسع، لأنك أنت هتسمع اللي ما رأتوش وواحد غيرك رأى هيقول لك عليه. يبقى من اللي اوسع بقى، الرؤيه ولا السماع؟ السماع. يبقى الرؤيه هتاخد مجال واحد، لكن السماع هياخد مجالك ومجال غيرك ينقله لك. لما نقول لك انت رحت نيويورك، يبقى تبقى رايت رحت نيويورك، انما ما رحتش واحد راح قاعد يقول لك ده كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى السماع اوسع من الرؤيه ولا لا؟ طيب الخواطر اللي بتيجي اوسع من السماع ولا لا؟ لان السماع هيديني اللي شافه غيري ولا اللي سمعه، مش كده؟ لكن الحاجات اللي ما تخطرش على البال دي تبقى اوسع ولا لا؟ يبقى اشياء فوق الحصر. وما دام اشياء فوق الحصر ولا خطر، اللغه انما توضع لمعان معلومه. الفاظ اللغه إيه؟ توضع لمعان، يبقى لازم يا مرت على العين يا مرت على السمع يا مرت في الخاطر، مش كده ولا لا؟ على الأول، هل التلفزيون قبل أن يوجد كان له اسم؟ ملوش اسم. إذا لا يمكن أن يكون فيه اسم إلا إذا كان له موجود. له إيه؟ موجود. قبل الوجود ما يبقاش له اسم. طب ما دام الجنة هيبقى فيها ما لا عين رأت، يبقى ما عندناش اسم لها، ولا أذن سمعت، ما عندناش اسم لها، ولا خطر كمان على قلب بشر، ما عنديش اسم ليه. طب فاذا اراد الله ان يعطينا صوره، ما تستطيعوش ان تاخذ الصوره، لان لغتكم لغتكم قصره، فيها اشياء لا شفتوها، والرؤى كلكم هي دي اللي ايه. ولذلك ما يقولش الجنه، يقول مثل الجنه التي وعد المتقون، مثل مشي الجنه. والى لقاء اخر ان شاء الله.